تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطاني شخص كيسين من الأرز، أعطاني شخص كيسين من الأرز على أنه زكاة فطر، ولم أفطن للأمر، ولم أفطن أتفطن للأمر، ثم ظل عندي 3 أشهر ثم أخرجته عن ذلك الشخص لأني غير مستحق للزكاة، فهل فعلي صحيح؟ أخطأت فيها لو تأثم على تأخير صدقة الفطر عن وقتها، لكن لا بد من إخراجها قضاء، تكون قضاء، تخرج ولو بعد وقتها وتكون قضاء. إذا كان تأخيرها لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير، أما إذا كان لعذر فإنه يقضيها ولا إثم عليه، لأنه معذور. نعم.